خيالك توصل عندي بتتكسر وبتتشربك بحبالك بس أنا شيخ المنبر وما في غيب هالميدان يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي هالمنبر اللي عنا الطول لا بده مين بيحمله مش مثلك واحد معلول وما بتقدر سيف تشيله من أول نفخة بتطير مثل الريش بدون جناح أنا بعرف بعد قصير شاطر بس بدب بصياح بعدك نونو طفل صغير ومالك قدرة على الفرسان يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي لك عم تتحدى ملك الفن وحاجي بإيدك ما تطلع أنا صوتي لو رن وحن وبالإعجاب بتتوقع بس انت اللي براسك جن حجابك ضاع بتتصروع عيني بعين وسن بسن براسك معش على الشيطان يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي احسن لك لا رشدك عود لا شيطان وجن تزيد اذا انت كد الدود عن مطلبنا وعد حي رجعني على ارض جدود من قلبي اطفل واكد وعلى اقصابة بالعمود روحنا بعد الهجران يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي يبا انا ايدي بايدك يلا على بيت المقدس روحنا عكا وحيفا ورام الله خليل البعد مجرحنا نابلس يابا والرمل جينين المجد تفرحنا لك من رابح لا نمطلي لك هادي حدودي يا عرمان يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي مطلبنا مطلب شرعي من حق وحق ولادي انا وياك وربعي فلسطين الحرة بلادي انا بتكوين وطبعي للحرية بلادي واللي بتخاذل بنعي عن حق وطني اخوان يا